إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لحافظ ابن حجر، ونحن على خاتمته ومنتهاه، ويبقى إبداء الرغبات فيما بعد في المواصلة في هذا العلم الشريف الذي لن يصل الإنسان إلى منتهاه بكتابين أو بثلاثة، فما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا ما حيينا علما نافعا شافعا دافعا رافعا. آخر ما أخذناه ومر بنا ونحن في منتهى هذا الكتاب ما يتعلق بالمتشابه والذي يتركب من أنواع عديدة، منها المتفق والمفترق، ومنها المؤتلف والمختلف، ومنها المتفق والمختلف والمختلف والمتفق، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى المؤلف، أعني المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله. فضل اقرأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. قال: ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد وهم جماعة. طيب، هو مر بنا أن الاختلاف على قسمين: القسم الأول إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع البقاء على عدد الحروف، عدد الحروف ثابت ويقع الاختلاف في الأسماء. المثال الثاني أو القسم الثاني: الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. ثم طفق يمثل للأول، ومثل للأول، وسيمثل للأول بأمثلة عديدة. ثم يأتي بعد ذلك أقل من ذلك في التمثيل للثاني. قال: فمن أمثلة الأول أخذناه. طيب، الثاني. نعم. قال رحمه الله: ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد وهم جماعة، فمنهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة. منهم في الصحابة رضوان الله عليهم الخطمي يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: لاحظ الثاني، القسم الثاني من المتشابه أو المشتبه على اسم الفاعل أو المشتبه على اسم المفعول. فإذا قلنا على اسم الفاعل يعني أشبه غيره، وعلى اسم المفعول أشبهه غيره. قال: صورته يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. انظر إلى المثال، تدبر معي المثال الذي مثل له به. قال عبد الله بن زيد: جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، منهم في الصحابة صاحب الأذان، وهو الذي رأى الرؤيا التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها رؤيا حق، وهو صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، هذا هو اسمه وهو صاحب الأذان، صاحب قصة الأذان. قال: وراوي حديث الوضوء، واسم جده ثعلبة، وفي نسخة عاصم، يعني عبد الله بن زيد ابن ثعلبة أو ابن عاصم، وهما أنصاريان رضي الله عنهما. عبد الله بن زيد مع عبد الله بن يزيد، شوف اسم الأب وقعت فيه الزيادة، زيادة الحروف، زيد ويزيد، زيد ويزيد، هذا متشابه أو مشتبه أو مشتبه. قال: وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي، والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي، والخطمي نسبة إلى لخطمة، وهو بطن من الأوس، بطن من الأوس، وهو صحابي شهد الحديبية، وهو ابن 17 سنة. وهذا بلا ريب أن هذا التمييز متعين مع وجود الاشتباه في الخط أو الرسم، لئلا يشتبه راو براو آخر، ولو كان المشتبهون أو المشتبهون من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: يكنى أو يكنى، كلاهما صواب، يكنى أو يكنى بالتشديد وبالتخفيف، أي كنيته، يكنى أو يكنى أبا موسى، وحديثه مخرج في الصحيحين. قال الآن يضبط: قال: ومنهم القاري، في بعض الطبعات القارئ، وهو خطأ، ما هو نسبة للقراءة ولا الإقراء، ولكن نسبة إلى القاري، القارة، وهي قبيلة عربية، قارة. وفي بعض الشروح بالتخفيف القاري، وهو الصواب، له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا فقال: صوت من هذا؟ قال: صوت عبد الله بن يزيد الأنصاري. قال: صوت من هذا؟ قال: صوت، قالوا: صوت عبد الله بن يزيد الأنصاري. فقال: رحمه الله، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. وهذا السنة لمن نسي شيئا من القرآن ألا يقول نسيت، ولكن يقول نسيت أو أنسيت، رواه البخاري ومسلم. قال: ومنهم القاري، له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي، وفيه نظر، لأن علم الرجال كما مر علم لا يدخله القياس، ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه، بل هو نقل ولا يدرك بالعقل. قال: نعم. قال رحمه الله: ومنه عبد الله بن يحيى، وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. قال: ومنها، يعني من باب المشتبه هذا، وهو الاتفاق في الأسماء مع الاختلاف بعدد الحروف في أسماء الآباء. يقول: عبد الله بن يحيى جماعة، وهذا دائما أسلوب مألوف ومعروف في علم الرجال، وسيمر بنا أن علم الرجال نصف العلم، أن علم الرجال نصف العلم، فالنصف الأول هو الفقه في ألفاظ الحديث، والنصف الثاني هو المتعلق بالرجال ورواة السند. عبد الله بن يحيى جماعة، يعني الأصل والجادة والسنن، إذا قيل عبد الله بن يحيى هذا فيه جماعة. لكن لاحظ هنا المشتبه به، عبد الله بن نجي، هذا قليل، وقد يختلط رسما بعبد الله بن يحيى، لأن الرسم واحد، نجي ويحيى، نجي ويحيى. قال بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء: تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. عبد الله بن النجي ميز لأنه هو الأقل بل القليل، والجادة عبد الله بن يحيى، ولذلك قالهم جماعة. هذا من باب المتشابه، الاتفاق في الأسماء مع الاختلاف في أسماء الآباء بزيادة في الحروف. نعم. قال رحمه الله: أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر. قال: ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. لاحظ الآن نحدد قاعدة هذا الاسم أو هذا التفريع من المتشابه، ثم بعد ذلك نطبق كل قسم على مثاله، لكي يدرك المثال، لأنه وبالمثال يتضح المقال، أقول وتتضح القاعدة. هنا عندنا قاعدة في هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى: أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، ما وقع فيه الاتفاق خطا ونطقا ماذا يسمى كما مر بنا؟ ها، متفق ومفترق. متفق ومفترق في الاسم، في الاسم واسم الأب، في الاسم واسم الأب واسم الجد. قال: أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول وهو وقوعه بالتقديم والتأخير في الاسم الواحد: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود. الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر، يعني التفريق بينهما ظاهر. قال: ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. أو يقع الاشتباه بالتقديم والتأخير في الاسمين جملة. مثاله: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. أيوب بن سيار يقول مدني مشهور ليس بالقوي، وهذه العبارة كما ستمر بنا في ألفاظ الجرح والتعديل لا تقتضي تضعيفا، ولكن تقتضي نفي كمال القوة عن الراوي الذي قيلت فيه، على خلاف ليس بقوي فإنها تقتضي ضعفا في الراوي. ليس بقوي على وجه التنكير تقتضي ضعفا في الراوي، ليس بالقوي نفي كمال القوة. وأما الآخر وهو أيوب ابن يسار فمجهول، هذا آخر ما ذكره رحمه الله تعالى من مسائل المتشابه والمشتبه، ثم ينتقل بعد ذلك بنا إلى الخاتمة. نعم. قال رحمه الله: خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. نعم. قال: خاتمة، أي هذه خاتمة هذه المسائل التي ذكرتها، ختامها ذكر أنواع تلتحق بأنواع علوم الحديث. قال: خاتمة، ومن المهم الواو هنا للاستئناف، الواو هنا للاستئناف، وقوله من يدل على أنه ترك أنواعا أخرى، يدل على أنه ترك أنواعا أخرى، لكنه إمام مجتهد اجتهد فساق إلينا ما يظن أن الحاجة تمس لمعرفته والعلم به. قال خاتمة، أي خاتمة هذه المسائل، قال: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، من المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. الطبقة هم القوم في اللغة، هم القوم المتشابهون، وفي الاصطلاح سيأتي تعريفه رحمه الله تعالى للطبقة اصطلاحا، وهي بداية من قوله: عبارة عن جماعة، إلى آخر ما سيذكر. نعم. قال رحمه الله: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين. شوف أنت نطقتها بالجمع وهو صواب، ولك أن تنطقها على التثنية: المشتبهين. فالعبارة جائزة سائغة صحيحة بالنطقين على معنيين: مشتبهين على التثنية، مشتبهين على الجمع. نعم. قال: الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. نعم. قال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. طيب، قال رحمه الله في هذه الخاتمة، وقد ذكر عددا من الأمور، وهذا ينفعنا فيما يتعلق بمن يدرس الدراسات الأكاديمية من خلال الرسائل الجامعية، أن تعدد الذكر ضمن الخاتمة أمر يعد مما سلكه المحدثون والعلماء، ولهم سلف في مثل هذا. الخاتمة تذكر فيها الخلاصة، وتذكر فيها رؤوس المسائل، وتارة يذيل بها على أصول المسائل التي قد تقدم ذكرها. قال خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. انتقل بنا إلى الفائدة، ولو قدم التعريف، لأن الكلام عن الشيء كما يقول علماء الأصول فرع عن تصوره، لوجدنا أنه قال: معرفة طبقات الرواة والطبقة في اصطلاحهم. لو قال رحمه الله تعالى هذا فبدأ بالحد، لأن الحد دائما يذكر قبل معرفة أقسام هذا المحدود، وقبل معرفة أحكامه، وقبل معرفة الخلافيات فيه. قال: والطبقة في اصطلاحهم، الطبقة في اللغة القوم المتشابهون. قال: وفي اصطلاحهم عبارة عن جماعة. قال: الطبقة جماعة، الطبقة ليست جماعة، وتقدير الكلام: وهم أهل طبقة. الجماعة هم أهل طبقة. يقول: عبارة عن جماعة اشتركوا في السن، أي أعمارهم متقاربة في السن، أي أعمارهم متقاربة، ولقاء المشايخ، أي اشتركوا إما في كل أو في جل أو في بعض المشايخ الذين عاصروهم والتقوا بهم وأخذوا الحديث عنهم وسمعوا منهم. قوله عبارة، الطبقة في الاصطلاح هي الجماعة اشتركوا في السن، يعني أعمارهم متقاربة، ولقاء المشايخ أي في الأخذ عنهم. والاشتراك هنا يدخل ضمن قول الحافظ ابن حجر: لقاء المشايخ يعني في الأخذ عنهم والسماع منهم، إما في جميعهم، وهذا يعني نادرا ما يقع لجميع الطلاب أن يشتركوا في جميع الشيوخ، كل واحد له ذوق في الانتخاب والاختيار، فيأخذ عن واحد ويترك واحدا، وكل له ذوق بما يضطر إليه في سماع شيخ وفي الاطراح بين يديه وفي الأخذ عنه، إما أن يكون الاشتراك في الجميع وإما أن يكون الاشتراك في جل، وإما أن يكون الاشتراك في البعض وإما أن يكون الاشتراك في البعض. طيب، قال رحمه الله: إيش فائدة معرفة الطبقات؟ هذا الطبقات علم مستقل ونوع من أنواع علوم الحديث، الخمسة والستين نوعا عند ابن الصلاح، أو المئة نوع عند الحافظ ابن حجر وعند الحازمي وعند غيرهما. إيش فائدته؟ قال: الأمن من تداخل المشتبهين، الرواة الذين تتشابه أسماؤهم. إذا أردنا أن نأمن، نأمن بأي شيء؟ بالمتفق بأنواع، منها المتفق والمفترق، ومنها المؤتلف والمختلف، ومنها المتفق والمختلف، ومنها المختلف والمتفق، ومنها المتشابه بكل صوره وأشكاله وألوانه. نأمن أيضا بمعرفة الطبقات، نأمن من تداخل المشتبهين على صيغة الجمع، والمشتبهين، المشتبهين على التثنية، يعني يقال هذا من طبقة، من الطبقة الثالث، هذا من طبقة التابعين، هذا من طبقة أتباع التابعين، هذا من طبقة أتباع التابعين، هذا من طبقة تبع الأتباع. هذا تمييز، هذا التمييز بين طبقات الرواة نأمن به من وقوع التداخل ومن وقوع طريان الوهم فيما يتعلق بهؤلاء الرواة المشتبهين. لأن الرواة كم؟ ما هم عشرة ولا مئة، مئات وعشرات الألوف. فلو وكل الأمر في مثل هذا العلم الجليل الذي صار الآن نادرا لا يدرسه إلا من له عناية بالحديث، وهؤلاء أيضا يحملونه ينوؤون به بحمله ولا يصبر عليه إلا أولو العزم من أهل الحديث، فلذلك كان لا بد من العناية بهذا، لأنه يخدم نصف العلم، نصف العلم فقه، لن تصل إلى الفقه الصحيح والاستنباط السليم إلا بهذا الدرج وهذا السلم وهو الإسناد. ولذلك قال أهل الحديث: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لاحظ العبارة، العبارة نفسها من شطرين: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. انتبه لهذا، أسهل ما يكون أن تقول، أسهل ما يستدلون ويقولون ويروى في هذا، أو يتجاسر الإنسان فيقول موجود في الكتب الستة، موجود عند الطبراني، موجود عند البزار، وهذا بلا ريب أنه ضرب من الإيهام. لأن الإنسان ما دام متمكنا ومستطيعا أن يصل، وإلا يفعل كما يفعل الأئمة مع بعضهم. الإمام الشافعي إيش كان يقول لتلميذه الإمام أحمد؟ يا أبا عبد الله، إن صح الحديث عندكم فأعلمني به. شيخ يقول لتلميذه: إن صح الحديث عندكم فأعلمني به. مو يقول هذا من طبقة، ما يقول هذا من طبقة، هذا من الناحية النفسية والخلقية والأدبية. أيضا معرفة الطبقات لمعرفة جلالة القدر، وأن هذا من طبقة الشيوخ وهذا من طبقة التلاميذ، حتى يعطى كل ذي حق وقدر حقه وقدره، حقه وقدره. قال رحمه الله: نعم، وإن كان للاطلاع على تبيين التدليس. طيب، قال: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين أو المشتبهين. انتهينا من هذا. أيضا من فوائده إمكان الاطلاع على تبيين التدليس. لاحظ الحافظ ابن حجر كان بإمكانه أن يقول: الاطلاع على تبيين التدليس، لكن معرفة الطبقات ليست كما يقال ضربة لازب، سيف قاطع لمعرفة الانقطاع من الاتصال، لكنه طريق، معرفة الطبقة طريق لمعرفة ما يقع في الإسناد من تدليس. ولذلك قال وإمكان الاطلاع، ما قال الاطلاع، لأن هناك قرائن أقوى في الاطلاع على ما يقع في الإسناد من تدليس. قال إمكان الاطلاع على تبيين التدليس، والتدليس كما مر هو أن يروي الراوي عمن لقيه، عاصره ولقيه، وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، أو أن يصف شيخه، أو أن يسميه، أو أن يلقبه أو يكنيه بما لا يعرف به حتى لا يعرف. لاحظ هذا الآن في تويتر وفي الجوالات عندكم وفي المجموعات التي تسمى بالجروبات، هذا يجعل من الضوابط ولا بد تعريف التدليس عند الأقدمين حتى لا يدلس علينا من المعاصرين. والله قالوا فلان، ما تقول بن باز يأتي لنا يشوف هذه فتاوى الشيخ بن باز موجودة، فتاوى ابن عثيمين موجودة، فتاوى الشيخ الألباني وأحكامه موجودة، ما في سفسطة. أي واحد الآن على طرف اللسان قال لا بن باز يقول حلال، سبحان الله، هات ثبت ثبت، اثبت العرش ثم انقش، اثبت العرش برقم الفتوى، الفتاوى كلها مسجلة. وإلا أي واحد ممكن تجي لواحد يقول لك مين يقول لك أن المولد حرام، الشيخ بن باز يقول حلال. عجيب، هات هات أعطيني، هات هات أعطيني الفتوى. هذا التثبت واجب من الواجبات. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. أرجو للإخوة أصحاب المجموعات التي تسمى بالجروبات في تويتر وفي كل الوسائل الإعلامية أن يضعوا لأنفسهم ضوابط شرعية وقيود مرعية لضبط الأخبار والمعلومات وما يترتب على هذا من أحكام، حتى لا نصيب قوما بجهالة فنصبح على ما صنعنا وفعلنا وتعجلنا نادمين، وأي ندامة، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالعقيدة وبالعرض. فإن العبد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولاحظ الآن هذا متمثل، فلان عمل، انظروا إلى صورته، وقد يركبون رأسا على جسد وجسدا على رأس، والله يعلم أن فلانا بريء البتة، ما له صلة بهذا العلم ولا بهذا الخبر. فرويدا يا أخواننا، بعض الإخوة عندها هيجان في الليلة الواحدة في نقل الأخبار ونشرها، في الليلة الواحدة يمكن ينشر لك 10 أخبار و10 مقاطع فيديو ورا بعض ورا بعض. والله من المضحكات المبكيات أنه قد يأتيك بعد المغرب يرسل خبر ويكذب آخر المغرب. كيف لو توبع، ها لو كان إنسان متعجل والعجلة من الشيطان، يلا بسم الله ارسل ارسل، والله شيء مغري، شيء معجب، ها له سبق، يعني يا أخي سبق إلى الشر قد يكون سبق، انتظر انتظر حتى تختمر المعلومة، انتظر، ما هو صحيح. شفتوا آخر معلومة، ركبوا رأسا على على على جسد، وفي آخر الليل جاء قالوا لا والله هذه مدبلجة، صورة مفبركة، هذه ما هي صورة الرجال، يعني فلا تصدقن لو رأيت رجلا عاريا، ها لا تصدقن أن الرأس للجسد، لأن هذا العصر عصر العجائب، يقطعون رأس من شاء ويركبونه على جسد من شاء، والله المستعان. ها طيب، قال نعم الوقوف إمكان الاطلاع على تبيين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. العنعنة هي رواية الحديث بطريق عن، هذا العنعنة. يقول هنا الوقوف على حقيقة المراد بالعنعنة، يعني هل نحملها على الاتصال إن وجدت العدالة والبراءة من وصمة التدليس، أم نحملها على التدليس والانقطاع؟ نحملها على التدليس والانقطاع. سؤال، ما فائدة معرفة الطبقات؟ ها بسم الله، أولا عرف لي الطبقات لغة واصطلاحا، ما فائدة معرفة الطبقات؟ بسم الله. ها عمر، شيخ عمر. الطبقة في اللغة القوم المتشابهون، في الاصطلاح نفسه خذ انتزع من اللغة، القوم المتشابهون في اثنتين، في السن والإسناد. في السن والإسناد، إيش المراد بالسن؟ أعمارهم متقاربة، الإسناد مشتركون في الأخذ عن الشيوخ والتلقي منهم، في سماع الشيوخ والتلقي عنهم أو منهم. تفضل يا شيخ. طيب، وقد يكون الشخص الواحد، قال رحمه الله: وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. طيب، يقول: الأصل في الطبقات أن لكل راو طبقة، لكن قد يقع الاشتراك فيكون الراوي مشتركا بين طبقتين باعتبارين، مثل من قال: مثل الصحابي الجليل الذي شرفه الله بخدمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنس بن مالك. يقول أنس بن مالك: فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد في طبقة العشرة، يعني العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرون بالجنة، من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ ها، واحد يذكر لي العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرون بالجنة، ها يا شيخ أحمد. واحد: الخلفاء الأربعة. خمسة: ها، ارفع صوتك. عبد الرحمن بن عوف، الزبير، عامر بن الجراح، نعم، طلحة بن عبيد الله، نعم، سعد بن أبي وقاص. السادس، بقي لك السادس. أسعدك الله وزادك علما. أسعدك الله وزادك علما، سعيد بن زيد. الله المستعان. طيب، هو معدود ضمن الصحابة وملحق بالعشرة المبشرة بالجنة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومن حيث صغر السن معدود ضمن صغار الصحابة لصغر سنه رضي الله عنه، فهو بهذا الاعتبار من طبقتين. نعم. قال: فمن نظر إلى الصحابة رضي الله عنهم باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان رحمه الله وغيره. من نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة، والصحابي على التعريف الراجح هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا مسلما ومات على ذلك، هذا هو الراجح، ولا يقال من رأى، لما يقال من لقي ولا يقال من رأى، وهذا التعريف الراجح لمن من الأئمة؟ ها يا شيخ عادل، حتى يدخل العميان في عدد من الصحابة، ذكرهم الصفدي رحمه الله في نكت الهميان بذكر نكت العميان، ذكر عددا من الصحابة. لو قلنا لقي، طيب والذين لم لقوا رسول الله وما رأوا؟ هؤلاء صحابة يقينا. تعريف الصحابي بمن لقي النبي هو تعريف الراجح، هو تعريف الحافظ ابن حجر في أعظم كتاب ألف في الصحابة، وهو كتاب الإصابة. طيب، نعم. قالوا: من حيث صغر، نعم، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان في كتاب الثقات، في بداية كتاب الثقات. طبعا ذكر الصحابة ضمن ثقات الرواة ليس لأن الصحابة يخضعون للتعديل، حاش وكلا، بل الصحابة كلهم عدول، ولكن باعتبار أنه إذا ذكر الثقات الأعدلين فصحابة رسول الله في رأس القائمة للأجمعين، إذا ذكر الثقات الأعدلين فالصحابة رضي الله عنهم في رأس، بل هم رؤوس الثقات الأعدلين رضي الله عنهم ورضوا عنه. صنع ابن حبان في كتاب الثقات. نعم. قال: ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. نعم. قال: وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. يقول رحمه الله: ومن نظر إليهم باعتبار، من نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعلهم طبقة واحدة كابن حبان، ومن نظر إليهم باعتبار جلالة قدرهم وفضلهم وما ورد في مناقبهم رضي الله عنهم أجمعين، نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام. والمفاضلة بينهم نص القرآن والسنة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح أي مال صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، وهو الطبقات الكبرى، فجعل الصحابة خمس طبقات. جعل الصحابة خمس طبقات: الطبقة الأولى البدريون، الثانية من أسلم قديما، الثالثة من شهد الخندق فما بعدها، الرابعة مسلمة الفتح فما بعده، الطبقة الخامسة أطفال الصحابة. ثم قسم أطفال الصحابة: منهم من له رواية رؤيا ورواية، ومنهم من ليست له رواية، وهو معدود ضمن أطفال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وهو تلميذ محمد بن عمر الواقدي، وهما مدنيان. وهذا من العجب أن التلميذ ثقة وهو إمام من أئمة السير والمغازي والطبقات والحديث والجرح والتعديل، وشيخه ليس كذلك. شيخه ليس كذلك محمد بن عمر الواقدي، فهو متهم بالكذب. وهذا لا عجب، أقول هذا الأمر ليس فيه عجب، لأن هذا من قسمة الله عز وجل بين عباده، وينبغي للإنسان أن يوطن نفسه في مثل هذا. والجرح والتعديل كما سيمر بنا ما يلحق فيه فرع بأصل ولا أصل بفرع، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قد يكون التلميذ ثقة مثل المثال هذا، وقد يكون الشيخ ليس كذلك، وقد يكون العكس بالعكس. قال: وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، وهو الطبقات الكبرى. أجمع ما جمع في ذلك، وهو كتاب مسند نفيس، فيه أحاديث مروية بالسند، فيه آثار، ألوف الأحاديث، ألوف الآثار، ألوف التراجم، فهو من أنفس مع علو في السند وتقدم في الرواية، فهو من أنفس ما ألف في الطبقات. وله كتاب الطبقات الصغرى طبع مؤخرا. نعم. قال: وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فقط جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. قال: ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. قال رحمه الله: وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، جمع تابعي، والتابعي هو من لقي الصحابي، التابعي هو من لقي الصحابي. يقول: وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم طبقة التابعين، وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة. هو تثبت هنا قول الحافظ ابن حجر باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة، لكن قد يتوهم القارئ لهذا النص أنه لا بد أن يكون إثبات تابعية التابعي إذا ما كان قد لقي عددا وليس شرطا، فمن لقي صحابيا واحدا ثبتت له التابعية، من لقي صحابيا واحدا ثبتت له التابعية. قال وهم التابعون من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان في كتاب الثقات نفسه، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء يعني الأقدم لقوا الكبار من الصحابة، ثم بعد ذلك لقوا طبقة متوسطة من الصحابة، ثم بعد ذلك بالكاد أدركوا صغار الصحابة، ثم بعد ذلك من أدرك الواحد والاثنين من الصحابة ليسوا كمن أدرك عددا كبيرا من الصحابة. يقول فمن نظر إلى هذا النحو إلى هؤلاء التابعين جعل نعم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ابن سعد رحمه الله تعالى قسم طبقات التابعين إلى ثلاثة أقسام، كما أن الحاكم قسمهم إلى 15 طبقة. ابن سعد جعلهم ثلاث طبقات، الحاكم جعلهم 15 طبقة، وجعل أول طبقة التابعين من أدرك العشر المبشرين بالجنة، جعل آخر طبقة التابعين من أدرك الواحدة من الصحابة، فجعل آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة. إذن هنا اعتبار العلماء وضابطهم في عد طبقة التابعين طبقات هو ما يتعلق بإدراك كبار الصحابة لا سيما العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. قال ومن المهم نعم قال ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. نقف عند هذا القدر إن شاء الله. قال ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم، جمع مولد كمواعيد جمع موعد، مواليد جمع مولد كمواعيد جمع موعد، ووفياتهم جمع وفاة، لأن بمعرفة مواليد الرواة ووفياتهم يحصل الأمن، انتبه لهذا، يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم. هنا الجملة حالية من المدعي، يعني المدعي يقع له في دعواه أنه لقي بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. والمواليد والوفيات، تواريخ المواليد والوفيات للرواة من الضوابط المهمة والقيود العظيمة التي شرح الله صدور أهل الحديث ليضبطوا الكذابين من الصادقين. ولذلك يقول سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، لما استعمل الرواة الكذب، لعلكم تجعلون هذا من ضوابط الرسائل الجوال والتجوال، اجعلوا هذا من الضوابط في قضية من يدعي يحاجج بالتاريخ. وقال الخطيب البغدادي لم يستعن على الكذابين أي على معرفتهم بمثل التاريخ، يقال للشيخ سنة كم ولدت، فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه. خذ مثال عملي، إسماعيل بن عياش أحد رواة الحديث المشهورين، سمع بين يديه رجلا يقول أنا سمعت خالد بن معدان مشهور من الرواة المشهورين، قال تعال أنت سمعت خالد بن معدان؟ قال نعم سمعت خالد بن معدان. قال متى سمعته؟ في أي سنة سمعته؟ قال سمعته سنة 113. قال له يا شيخ خاف الله، أنت تدعي سماعا بعد وفاة خالد بن معدان بسبع سنين، فخالد بن معدان توفي سنة 600، يعني هو يدعي أنه سمعه بعد سبع سنين، يعني بعد ما مات. هل على طريقة الخرافيين يجي عند القبر ويقول والله سمعت صاحب القبر يقول؟ هذا بلا ريب أنه من تسخير الله تبارك وتعالى لأهل الحديث في أنهم سلطوا ما يتعلق بالتأريخ وبتواريخ المواليد والوفيات لمعرفة الثقات من غيرهم، والله أعلى وأعلم.